ننتقل إلى جزئية أخرى، التناقضات في الأناجيل. التناقض دليل على بشرية الكاتب، دليل على جهله. بسبب الجهل الإنسان يناقض نفسه، يقول شيئا ثم يقول شيئا آخر، يقول أنا ذهبت إلى السودان ثم يقول أنا لم أذهب إلى السودان. تناقض، ما السبب؟ الكذب، الجهل، أو أسباب أخرى. كتاب العهد الجديد تناقضوا وهم يروون نفس المعطيات التاريخية أو اللاهوتية. هذا يتحدث يقول حصل، هذا يقول ما حصل، يغلط بعضهم بعضا. أحد النصين ولا ريب خطأ. إيش الفرق بين التناقض والتحريف؟ التحريف أعمى جعلهم أعميين، زود شوية زود شوية. أما التناقض يا ذا صح يا ذا صح. في عندنا أول تناقض، والتناقض المشهور في نسب المسيح عليه الصلاة والسلام. عندنا قائمة الأولى متى، والقائمة الثانية في لوقا، ثم نكمل في متى ثم نكمل في لوقا، يعني لا يتسع أن نضعها كلها تحت بعضها، فعملناها على شكل جدول. لاحظوا أن إنجيل متى يبدأ نسب المسيح فيه بداود، ولوقا أيضا يبدأ بداود، مع أن الحقيقة إنجيل لوقا يكمله إلى آدم، لكن إحنا يهمنا الجزء المشترك بين متى وبين لوقا. المسيح عليه الصلاة والسلام حسب متى من نسل سليمان ابن داود، حسب لوقا من نسل ناثان ابن داود. في سؤال غريب يا أخوان، ممكن إنسان يكون من نسل أخوين في وقت واحد؟ فكروا كده، ممكن إنسان يكون من نسل إسحاق ابن إبراهيم وبنفس الوقت هو من نسل إسماعيل ابن إبراهيم؟ ممكن أنت تكون من نسل أبوك وعمك في وقت واحد؟ مستحيل. أول سؤال أنا يعني أدهشني، كيف حقق هذه المعجزة النسبية؟ صح كده؟ النسبية. فهو من نسل سليمان ابن داود ومن نسل أخوه ناثان ابن داود. ولاحظوا الافتراق بين الأسماء، واحد في الشرق وواحد في الغرب. العجيب أن النسبين يلتقيان مرة أخرى. فين يلتقيان؟ في شلتائيل أو في زربابل وشلتائيل، بعد ما واحد راح في الشرق وواحد راح في الغرب، رجعوا مرة ثانية التقوا في زربابل ابن شلتائيل، موجود هنا في متى وموجود في لوقا. لكن حسب متى المسيح من نسل أبي هود ابن زربابل، حسب لوقا المسيح من نسل ريسا ابن زربابل. أصدق مين؟ أصدق متى ولا لوقا؟ أقولكم على شيء، كلمة ريسا دي ده السر، كلمة ريسا دي غلط. كلمة ريسا يعني الأمير، كلمة ريسا يعني الأمير، فهم ظنوه اسم فجعلوه جدا من أجداد المسيح. المفروض تكون لقب لا أكثر ولا أقل، يعني هو ابن الأمير زربابل، ابن الأمير زربابل، فهم جعلوا الأمير اسم لوحده. ما علينا. طيب يا أخوان، بين زربابل ويوسف النجار كم اسم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. لكن حسب إنجيل متى بين زربابل ويوسف النجار 10 أجداد، في لوقا 19 جد. طبعا ما في ولا اسمين متشابهين. طيب نروح لآخر النسب، المسيح من ذرية يوسف. من يوسف يا أخوان؟ هو المسيح له أب؟ عجيب، ليش الكتاب المقدس يجعل من ذرية يوسف؟ يوسف هذا كان خطيبا لمريم، طيب ماشي، يوسف خطيب مريم، لكن المسيح هل هو من ذرية يوسف؟ هل له أب؟ هل له أب؟ ما له أب. حتى لو سألت النصارى له أب يقولون ما له أب. طيب ليش لما نضع نسب المسيح نضع أول أب من آبائه يوسف النجار؟ إيش علاقة يوسف النجار بالمسيح؟ ما أدري. نروح على إنجيل متى لوقا، أيضا المسيح من ذرية يوسف النجار خطيب مريم. ما علاقة المسيح بيوسف النجار؟ ما في أي علاقة. كيف يوضع يوسف النجار في سلسلة آباء المسيح؟ ما نعرف. طيب مين أبو ليوسف النجار؟ حسب متى يعقوب، وحسب لوقا هالي. مين جده ليوسف النجار؟ حسب متى متان، حسب لوقا متات. مين أبو إليعازر عند لوقا؟ لاوي. أي هذه الأنساب هو من عند الله؟ اضحك مع بعض البشر. يقول محررو قاموس الكتاب المقدس في صفحة 1037 عن سبب الاختلاف في نسب المسيح بين متى ولوقا: هذه الفروق تبرهن على استقلال كل من البشيرين يضحك مع بعض البشر. محررو قاموس الكتاب المقدس في صفحة 1037 يحاولوا يجمعوا لنا ويبرروا لنا سبب الاختلاف الذي وقع بين متى ولوقا في أنساب المسيح. يقولون: هذه الفروق تبرهن على استقلال كل من البشيرين عن الآخر، دليل على أنه كل واحد فيهم كان يكتب لوحده، ما كان ينقل من الثاني. استقلال كل من البشيرين عن الآخر فيما كتبه، واعتماده على مصادر تختلف عن مصادر الآخر. يعني هم ما كانوا يكتبون بوحي من الله، كل واحد كان يكتب لوحده، ما كان بينقل منه، وكل واحد له مصادره الخاصة. صحيح، والله كلامه صحيح، كل واحد له مصادره الخاصة، لكن ليس واحدا من مصادرهم الله عز وجل، لكنها ليست أقل منها أهمية ووثوقا. كل واحد فيهم عنده مصادر مهمة وموثوقة. هذا عنده مصادر مهمة موثوقة لا يتركها، وهذا عنده مصادر مهمة موثوقة لا يتركها، لكن الغريب أن هذه المصادر الموثوقة كانت مختلفة. هذا التبرير الذي تبرر به التناقضات في سلسلة نسب المسيح. نأخذ تناقض آخر: من الذي طلب الملكوت؟ ركزوا على السؤال حتى نجيب عنه. من الذي طلب الملكوت من المسيح، الأم أم ابنها؟ متى في 20:20 يقول: تقدمت إليه أم ابني زبدي، يعني أم يوحنا تقدمت إليه مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا وقالت له. من الذي قال؟ من الذي يسأل؟ الأم: قل أن يجلس ابناي هذا، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتي. من الذي طلب؟ الأم طلبت لابنيها، واحد عن اليمين واحد عن الشمال. مرقس في 10:35 يقول: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. إلى أن يقول: فقال له: أعطنا أن نجلس، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. فقال لهم يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان. القصة قصتين أم قصة واحدة؟ قصة واحدة بنفس التفاصيل مع فارق واحد. من الذي طلب؟ من الذي طلب؟ حسب متى الأم، حسب مرقس الأبناء هم الذين طلبوا. يقول المفسر جون فنتون في شرحه لإنجيل متى صفحة 324: لقد أحدث متى بعض التغييرات والحذف لما في إنجيل مرقس، وأهم ما في ذلك أنه بينما في إنجيل مرقس نجد أن التلميذين نفسيهما يطلبان من يسوع، إذ بأمهما هي التي تطلب في إنجيل متى. تناقض ثالث: السؤال الذي أريدك أن تبحث عن الإجابة عنه في النصوص: ماذا أوصى المسيح بخصوص العصا؟ بخصوص العصا، لن أسأل عن الأحذية، لن أسأل عن الخبز، لن أسأل عن النحاس، أنا أسأل فقط عن العصا. يقول مرقس في 6:8: وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، غير عصا فقط. لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة إلى آخره إلى آخره. إذن ماذا أمرهم المسيح بخصوص العصا؟ يحملوها أم لا يحملوها؟ يحملوها. لا يحملوا شيئا غير عصا. الشيء الوحيد المسموح فيه ما هو؟ العصا. لوقا في 9:2 يقول: وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا إلى آخره. بماذا أمرهم بخصوص العصا؟ هل سمح لهم؟ لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا غيرها. بينما في إنجيل مرقس سمح لهم بالعصا، لا تحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، غير عصا فقط. أي الإنجيلين هو من كلام الله؟ نأخذ تناقض آخر، يوحنا 5:37 يقول يوحنا: الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا رأيتم هيئته. هل أحد سمع كلام الله؟ صوت الله؟ هل أحد سمع صوت الله؟ ما أحد سمع. لم تسمعوا صوته قط. بينما في مرقس 1:11 يقول: وكان صوت من السماوات. إيش يقول هذا الصوت؟ أنت ابن الحبيب الذي به سررت. من الذي يتكلم في السماوات؟ اسأل أي مسيح، من اللي يتكلم؟ يقول لك الله. سمع الصوت أم لم يسمع؟ كان صوت من السماوات، صوت. هنا يقول لم تسمعوا صوته قط. هل هذا تناقض؟ تناقض. هناك تناقض. مرة أذكر أني تحديت بعض المسيحيين فقلت لهم: إن حللتم لي هذا التناقض أصير مسيحيا. وأذكر أني تحديت القس تافار في هذا الموضوع، وطلبت منه، قس بروتستانتي هو راعي الإنجيل، راعي الكنيسة العربية في فيينا، اسمه رأفت مشرقي، يسمى في البالتوك بالقس تافار. تحديت هذا القس أن يحل لي هذا التناقض. السؤال الذي أبحث عن الجواب عنه: حصلت بعض التجارب من الشيطان للمسيح. مرة جربه على جناح الهيكل، ومرة جربه على الجبل في أورشليم. سؤالي باختصار: أي التجربتين حصلت أولا؟ سؤال بسيط. هل حصلت التجربتين؟ نعم حصلت التجربتين. أنا ما أسأل حصلت ولا ما حصلت، ولا أسأل عن الأبعاد الروحية للتجربتين. سؤالي باختصار: مين اللي حصل أول، تجربة الهيكل ولا تجربة الجبل؟ نبدأ بالإجابة. متى 4:5: ثم أخذه إبليس، يعني أخذ المسيح، إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، إلى آخر التجربة. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، إلى آخره. أي التجربتين حصلت أولا؟ الهيكل. ثم سجلوها عندكم إذا سمحتم، سجلوها في دفاتركم. حسب متى: جناح الهيكل ثم الجبل، ثم الجبل. إنجيل لوقا في الإصحاح 4 له رأي آخر، يقول: ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمن وقال له: إبليس لك أعطي هذا السلطان، إلى آخر التجربة. المعلومات الواردة في كل تجربة من التجربتين واحدة، يعني متى حين يتحدث عن تجربة الجبل يأتي بنفس المعلومات الموجودة في لوقا عن التجربة نفسها، وحين يتحدث عن تجربة الهيكل يأتي بنفس المعلومات الموجودة في الإنجيل الآخر. الاختلاف بينهم بين فقط في الترتيب، فقط في الترتيب. نكمل مع إنجيل لوقا: ثم جاء به إلى أورشليم، ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل إلى آخره. حسب إنجيل لوقا أي التجربتين حصلت أولا؟ الجبل. وحسب متى أي التجربتين حصلت أولا؟ الهيكل. وأنتم تختاروا إيش؟ نقرأ لكم ما يقوله القس الدكتور إبراهيم سعيد في شرحه لبشارة لوقا صفحة 85. يقول: تميل جمهرة المفسرين في القرن الماضي إلى الترتيب المذكور في متى، يرون أن ترتيب متى هو الصحيح، لوقا غلط، بينما يتفق المفسرون العصريون في هذا الزمان في هذا القرن على تفضيل الترتيب في لوقا. فالآن في خلاف، إذا أنتم عصريين هتختاروا ترتيب مين؟ لوقا. وإذا أنتم جماعة من الناس الأدم هتختاروا ترتيب متى. فكل واحد فيكم له حرية الاختيار أن يختار لنفسه المنزلة التي يرى. كيف الشيطان جرب الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي شافه هو جرب؟ هذه معضلة. هذا الرجل تخصص معضلات، يسأل أسئلة لا أحد يملك الإجابة عنها. يقول: كيف الشيطان يأخذ الله، مش هو عندهم المسيح والله، يأخذ ويمرمط ويطلع على الجبل ويأخذ ويجيبه من محل إلى محل وهو ما بيده حاجة، كيف هو الله؟ وكيف يقول له الشيطان، يقول لله: إذا سجدت لي أنا أعطيك الممالك كلها. طيب هي له. طيب العجب من هذا يا شيخ عمار، يقول: وأصعده إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم. من فين شافها؟ من الجبل العالي جدا. طيب ماشي، هذه الكرة الأرضية مدورة، إذا طلع على جبل عالي جدا هنا حيشوف أمريكا وحيشوف المغرب وحيشوف اليابان وحيشوف كل البلاد دي؟ ما يمكن. إذا كانت الأرض مسطحة وصعد إلى جبل عالي جدا جدا مثل ما هو موجود، ممكن يرى من هنا إلى هنا، ممكن يرى من هنا إلى هنا. لكن إذا الأرض مدورة لا يمكن أن يرى حتى لو كان الجبل عالي. بالمناسبة فلسطين ليس فيها جبال عالية. يعني السحر يا شيخ؟ والله هذه تسأل عنها متى، لا تضعها على عهدتي. من التناقضات الموجودة في الكتاب نهاية يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن. كيف مات هذا التلميذ؟ وردت قصته في سفرين، في متى 27 وفي أعمال الرسل 1-16. يهوذا بعد أن سلم المسيح إلى اليهود مقابل 30 من الفضة ندم وزعل، فطرح الفضة في الهيكل، راح لعند رؤساء الكهنة ورمالهم الفضة وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. كيف مات حسب إنجيل متى؟ مخنوقا. لاحظوا، خنق ولا شنق؟ في فرق بين خنق وشنق، فرق كبير. صدام حسين أعدم، مات مشنوقا ولا مخنوقا؟ مشنوقا، المشنوق غير المخنوق، لازم نميز. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم، فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار وجعلوه مقبرة. من اللي اشترى الحقل؟ الكهنة. فتشاوروا واشتروا، اللي اشترى هم الكهنة. أما في أعمال الرسل 1-16 ينقل لنا قول بطرس، يقول بطرس: يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا، من هو؟ يهوذا، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. من اللي اشترى الحقل؟ يهوذا. وهناك من اللي اشترى الحقل؟ الكهنة. طيب الآن شوف كيف مات: وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. كيف مات يهوذا؟ بسقوطه على وجهه وانشقاق بطنه وانسكاب أحشائه. هناك كيف يقول مات خنقا. مرة سمعت أحد القصص يقول، هي القصة وما فيها، أنه هو علق نفسه على شجرة على حافة، فبعدين سقط فيه الحبل، فبنفس الوقت شنق وبنفس الوقت إيش وسقط على الأرض وانشقت بطنه وخرج دمعه. قلت له: الرب ألا يميز بين الموت شنقا والموت خنقا؟ يا إخوان، الإنسان عندما يموت شنقا، يعني أجاركم الله، لا يموت مخنوقا، يموت بسبب ضربة الحبل التي تأتي على النخاع الشوكي، ولا يموت مخنوقا، يموت بسبب انقطاع الحبل الشوكي، فينقطع التنفس ويتوقف دقات القلب والجسم كله، يعني مجرد ما ينقطع الحبل الشوكي ينتهي كل شيء. فقلت: الرب لا يميز بين خنق وشنق، ليش يقول خنق وأنتم تقولون شنق؟ بعدين من أين أتيتم بهذه القصة إنه هو خنق نفسه على حفة كذا؟ هل كنتم موجودين؟ لا، الجماعة شاطرين جدا بالتأليف. ثم مين اللي اشترى الحقل؟ الكهنة أم يهوذا؟ إن هذا بعض تناقضات العهد الجديد. هذه التناقضات تدل على أن هذا الكتاب ليس من كلام الله تبارك وتعالى. الله يريد. من التناقضات أيضا موجودة بين العهد القديم والعهد الجديد. الآن العهد القديم عندهم من كلام الله، والعهد الجديد من كلام الله. المفروض أن الكتابان، أن الكتابين متطابقان متوافقان، لكن نستطيع أن نرى أن العهد القديم يخالف العهد الجديد، والعهد الجديد يخالف العهد القديم في مواطن كثيرة. التناقضات اللي قلناها أول داخل العهد الجديد. الآن عندنا نوع آخر من التناقضات، التناقض بين العهد القديم والعهد الجديد. المفروض أن العهد القديم والعهد الجديد حسب النصارى من عند الله، المفروض أن هذا يصدق هذا وهذا يصدق هذا، لكن هناك الكثير من التناقضات بين العهد القديم والعهد الجديد. سنأخذ بعضها سريعا. يقول يوحنا في 1:18: الله لم يره أحد قط. الله لم يره أحد قط. هل هذه المعلومة من يوحنا صحيحة؟ نعم، لكن هذه مناقضة لما جاء في سفر التكوين التوراتي 32:30، لأن يعقوب يقول: نظرت الله وجها لوجه. في قصة المصارعة سمى المكان فينئيل اللي هو وجه الله. ليش؟ لأني نظرت الله وجها لوجه. موسى رأى الله وكلمه وجها لوجه، وكثيرون في التوراة الذين رأوا الله. هل هذا تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد؟ نعم. واحد يقول الله لم يره أحد قط، واحد يقول نظرت الله وجها لوجه. سفر اللاويين في الإصحاح 11 يخبرنا عن أنواع الأطعمة: هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا نجس وهذا طاهر. إذن بعض الأطعمة نجسة وبعضها طاهر. لكن في إنجيل مرقس 7:14 تصبح كل الأطعمة طاهرة للمؤمنين وكل الأطعمة طاهرة للنجسين. يقول: اسمعوا مني كلكم وافهموا، ليس شيء من خارج الإنسي إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه. أي شيء إذا دخل في الإنسان ما يستطيع ينجسه. لو أكلت خنزير ينجسه؟ لا لا. لو أكلت قاذورات هل تنجسك؟ ليس شيء، ما في أي شيء من خارج الإنس إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه الفضلات هي التي تنجس. أما الداخل ما في شيء ينجس أبدا، الخارج هو الذي ينجس، أما الداخل لا ينجس. التلاميذ ما فهموا على المسيح إيش اللي بيقولوا هذا، سألوا إيش معنى الكلام هذا، فقال لهم: ليش الأشياء لا تنجس الداخل؟ لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف، لو انت اكلت خنزير هيروح فين؟ على قلبك؟ لا، على بطنك. اذن هو يصل الى الجوف ولا يصل الى القلب، فهو لا ينجس، احنا يهمنا القلب بس. ثم يخرج الى الخلاء. لما دخل الى الجوف ما قاعد في الجسم، خرج مع الفضلات. وذلك يطهر كل الأطعمة. أي شيء تأكله ما دام حيروح في الأخير في الخلاء، فهذه الطريقة العجيبة الغريبة تطهر كل الأطعمة. يقول بولس في رسالته إلى تيطس 1:15: كل شيء طاهر للأطهار. أي شيء. طب اللاويين عنده سلسلة من الأشياء النجسة المحرمة، بينما هنا يقول كل شيء طاهر للأطهار وما من شيء طاهر للأنجس. هل هذا تناقض بين سفر اللاويين وبين العهد الجديد؟ نعم. واحد يقول عندنا قائمة كبيرة من المحرمات، واحد يقول كل شيء طاهر. تناقض أم ليس بتناقض؟ تناقض. في تيموثاوس الأولى 4:4 يقول بولس: كل خليقة الله جيدة. أي شيء خلقه الله جيد، ينفع يأكل. ينفع الواحد يأكل أسد، يأكل حمار، يأكل خنزير، كل شيء، كل خليقة الله جيدة، أي شيء خلق الله جيد. أجل ليش سفر اللاويين كان يحرم بعض الأطعمة ويقول عنها بأنها نجسة؟ يقول نجس، هذا نجس، هذا نجس، عدد من الحيوانات. ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر. القاعدة عنده كل وشكر، كل وشكر، ما يهم أي شيء تأكل، المهم أنك تشكر، ما في شيء نجس. هذا يناقض ما جاء في سفر اللاويين. من التناقضات التي تناقض فيها العهد القديم مع العهد الجديد في عدد السنين التي حكم فيها شاول. في سفر صموئيل الأول يقول: كان شاول ابن سنة في ملكه. وقلنا أن الآباء اليسوعيون جعلوها بدل ابن سنة وضعوا نقاط، مو معقول سنة، فوضعوا نقاط وكتبوا في الحاشية أنه ما هم عارفين العمر، ما هم عارفين العمر، وكأنهم يكتبون بمعطياتهم. كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. كم استمر في الملك؟ سنتين. هذا ما تقوله التوراة، طبعا هو غلط لأنه حكم كما سيقول أعمال الرسل 40 سنة. سفر أعمال الرسل من أسفار العهد الجديد يقول: ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. كم بقي ملكا عليهم؟ 40 سنة. وهناك يقول كم في العهد القديم؟ سنتين. المرة دي العهد الجديد هو الصح والعهد القديم هو اللي غلط. محررو مجلة الحقيقة المجردة أو الحقيقة الناصعة، وهي مجلة نصرانية، يقولون في عدد يوليو 1975: هناك ادعاءات كثيرة لتناقضات في الكتاب المقدس. يعترفون أن الكثير من الناس يتحدثون عن تناقضات في الكتاب المقدس لم يستطع العلماء حلها حتى الآن. هل حلت هذه التناقضات؟ هم يعترفون حتى الآن ما حلت هذه التناقضات. وفيها ما يسر كل كافر ملحد، يعني زينا احنا يعتبرون كفار. هذه التناقضات فيها ما يسر كل كافر ملحد. فهناك بعض الصعوبات النصية التي ما زال العلماء يتصارعون معها إلى يومنا هذا، حتى الآن مهم عارفين إيش يعملوا في ذاك الذي يتحدث أن المسيح من نسل ناثان بن داود، والآخر الذي يقول من نسل سليمان بن داود. حتى الآن ما زال العلماء يتصارعون معها إلى يومنا هذا. ولا ينكر هذه الحقيقة أن هناك صعوبات وهناك تناقضات، لا ينكر هذه الحقيقة إلا من كان جاهلا بالكتاب المقدس. إذا رأيت إنسانا يقول الكتاب المقدس لا يتناقض، فقل له تقول عنك مجلة الحقيقة الناصعة المسيحية في عدد يوليو 1975 بأنك جاهل. لأن العلماء يعترفون بوجود تناقضات في الكتاب وأنها تسر الكافرين والملحدين، وأن العلماء إلى عصرنا هذا ما زالوا يحاولون حل هذه التناقضات. إن وجود هذه التناقضات وغيرها كثير لهو دليل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأن الله لا يتناقض. شكر الله لكم حسن الاستماع، وآخر دعوانا الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.